لأخت من الرضاعة، هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ لأخت من الرضاعة، هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها لزوجها؟ إذا كانت أرضعتها أمك، إذا كانت الأم أرضعتها زوجها زوج بنت، يعني إن أرضعتها خمس رضعات أو أكثر في الحولين هي بنتها وزوجها زوج بنت، والرسول يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في ردة النسب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.